رسالته بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد، قال وعلى آله وصحبه أجمعين. افتتح المصنف رحمه الله تعالى كغيره واعتادوا ذلك أن يبدأ بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي ذاهب البركة. وهذا الحديث على ضعفه إلا أن أهل العلم يعملون به، وقد نص هو رحمه الله تعالى كذلك في فتح المجيد أنه يعمل به بهذا الحديث. الحديث رواه الخطيب بهذا اللفظ في كتابه الجامع والحافظ عبد القادر الضهاوي، وحينئذ إذا ورد حديث ضعيف وعمل به بعض أهل العلم القاعدة العامة أن هذه المسائل مما يسوغ فيها الاجتهاد، يعني إذا علل ذلك به بهذا الحديث بالعمل به حينئذ نقول هذه المسألة تعتبر مسائل الاجتهاد، وإذا كان كذلك النتيجة متفق عليها وهي البسملة، سواء قلنا لهذا الحديث أو تأسيا بالكتاب أو وهو الأصح أن يقال تأسيا بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يكتب إذا أرسل إلى الملوك بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم مثلا كما جاء في صحيح البخاري. حينئذ هذه سنة فعلية وهي مقدمة على السنة القولية في هذا المقام، لا سيما ما يتعلق بضعف الحديث، إذا كان ضعيفا وعندنا سنة فعلية صار الاحتجاج بها، على كل النتيجة ثابتة وهي أن السنة أن يبدأ في كلامه أن يبدأ في كتابته بالبسملة إلا ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كخطبة الجمعة مثلا هذا لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، وإنما جاء الافتتاح بماذا؟ بالحمد لله، إذن يبقى على أصله. وإذا وجد المقتضي وانتفى المقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قلنا فعله بعده يعتبر من البدع، هذا الأصل فيه. إذا كان كذلك حينئذ المواظبة والاستمرار على البسملة في خطبة الجمعة يعتبر من البدع وليس من السنن البتة. حينئذ كيف يقال بأن كل كلام لابد إلى آخره؟ قلنا هذا لم ينقل، بل نقل ماذا؟ نقل الترك، كونه يخطب عليه الصلاة والسلام مرارا وعشرات الخطب ولا ينقل عنه حرف واحد أنه بدأ به بالبسملة، حينئذ نقول البدء بالبسملة تعتبر من البدع. إذن فيما يمكن أن يبدأ بالبسملة حينئذ يبدأ به، وما لم يكن كذلك فالأصل فيه العدم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة فيها فوائد تتعلق به بالتوحيد لا سيما ما يتعلق بتوحيد العبادة. فالباء في قوله بسم الله باء للمصاحبة أو الاستعانة، إما هذا أو ذاك، وبعضهم يجعل المصاحبة هنا مع اقتران البركة طلب البركة، وكل منهما حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه نوع عبادة وتعبد لله تعالى. إذ الاستعانة وهي طلب العون لا يكون إلا من الله عز وجل، أليس كذلك؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أي ما نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ودل ذلك على أن الاستعانة مختصة به بالباري جل وعلا. فإذا قال المتكلم بسم الله أي أستعين بالله تعالى، حينئذ يقوم بقلبه ماذا؟ ما يحقق هذه الاستعانة، لئلا تكون الكلمة هكذا لفظا مجردا وتكون كلمة جوفاء، لابد أن يصحب معه هذه المعاني من أجل حصول البركة. وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقام بقلبه المعاني التي تتعلق بهذه الكلمة الجليلة، حينئذ نقول هذا يدل على أنه قد تواطأ معه اللفظ والمعنى. إذن الباء في البسملة للمصاحبة والاستعانة وهي متعلقة بمحذوف بسم الله، والأولى أن يقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وأن يقدر خاصا يعني لا عاما لأنه أمس به بالمقام، والأولى أن يقدر مؤخرا يعني لا مقدما. حينئذ أن يقدر فعلا لا اسما، أن يقدر خاصا لا عاما، أن يقدر ماذا؟ مؤخرا لا مقدما، لأنه إذا تأخر أفاد ماذا؟ أفاد الحصرة، بسم الله لا باسم غيره، بسم الله أقرأ كذلك، بسم الله آكل، حينئذ يقدر ما يناسب المقام. فإذا استشعر بقلبه بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ أي لا باسم غيره، حينئذ حصل الإفراد أو لا؟ حصل الإفراد الذي هو متعلق بتوحيد العبادة.

خاص. لماذا؟ لأنه متعلق به بالمؤمنين، هذا الذي يقال فيه هذا النوع. وهما صفة مشبهة من رحمة بجعله ماذا؟ بجعل باب فعلة رحمة، رحم الله زيدا، إذا متعدي أو لا متعدي. والصفة المشبهة لا تشتق من متعدي، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون لازما، صحيح أو لا؟ الصفة المشبهة لا تشتق من المتعدي بل تشتق من اللازم. إذا ماذا نصنع عندهم؟ قالوا رحمة باب فعلة، إذا صار متعدي رحمه الله، هذا الأصل ينقل إلى باب فعلة فيقال رحمة باب فعلة. فعلة كله ماذا؟ كله ها كله لازم. رحبتك الدار، هذا شاذ، هذا يعتبر شاذا، يعني الأصل فيه ماذا؟ رحبت بك الدار، حينئذ نقول ماذا؟ هذا الأصل فيه الفصل ثم حذف فصار فيه الوصل. إذن ما عداه المسموع شذوذا الأصل فيه أنه لا يكون إلا لازما. إذن الرحمن صفة مشبهة، الرحيم صفة مشبهة، أصله من رحمة، كيف اشتق منه وهو متعد؟ نقول نقل من باب فعل إلى باب فعول، لأن رحمة فعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا كذلك، وأما فعل فلا يكون إلا لازما. إذن بجعله لازما بنقله إلى باب فعل بضم ثانيه إذ لا تشتق من متعد، هذا ما يتعلق به بالبسملة. ولو تأملت لوجدت التوحيد بأنواعه الثلاث في البسملة، صحيح أم لا؟ أولا توحيد الربوبية، أين هو؟ الاستعانة كمثال واحد يكفي كمثال. ثانيا توحيد الألوهية، الله مشتق من إله، وفهمنا المراد به بالإله، والله هذا المراد به المعبود بحق. ثالثا توحيد الأسماء والصفات، كم اسم ذكر فيه في البسملة؟ ثلاثة، الله الرحمن الرحيم، وكلها أعلام تدل على ماذا؟ على ذوات، على ذات، تدل على ذات متصفة ها بصفات أو بصفتين ها بصفتين، أولا ها الألوهية، الله قلنا مشتق على الصحيح، يدل على ماذا؟ على ذات متصفة بالإلهية أو الألوهية، كونه معبودا، هذه صفة من خصائص الباري جل وعلا. ثانيا صفة الرحمة، سواء كانت على جهة العموم أو كانت على جهة الخصوص. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، بعدما بدأ بالبسملة ثنى به بالحمدلة، والحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفات اللازمة والمتعدي على الصحيح، بخلاف ما شاع عند كثير من المتأخرين أن الحمد إنما يكون في مقابلة الصفات اللازمة للمتعدية، لأن الشكر يتعلق بالصفات المتعدية. قل لا، الحمد أعم من الشكر، بمعنى ماذا؟ أنه ثناء على الباري جل وعلا، سواء كان هذا الثناء لصفة تتعدى إلى الخلق كالرحمة ونحوها، أو بصفة لازمة كالكبرياء والاستواء ونحو ذلك، لا علاقة للخلق به، يعني لا يكون للصفة أثر. والصفة أو باب الصفات عند أهل السنة والجماعة على نوعين، منه ما يتعدى ومنه ما لا يتعدى، بمعنى أن الصفة قد تكون لازمة وقد تكون متعدية. حينئذ الصفة المتعدية هذه نثبت لفظها ونثبت معناها ونثبت حكمها، هذه المتعد ثلاثة أشياء، واللازمة نثبت لفظها ونثبت معناها وليس لها حكم. إذن الحمد يكون في مقابل هذه كلها، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني الضمير المحجبة. وبدأ بذلك لقوله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أو بالحمد لله على الحكاية، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. وهذه كل الروايات ضعيفة، كل ما ورد في البسملة في الأحاديث السابقة وكذلك ما ورد في الحمدلة فهو ضعيف. من حيث ماذا؟ من حيث السنة القولية، وأما من حيث السنة الفعلية فهو ثابت في البسملة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب أو يأمر من يكتب إلى العظماء ويكتب ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما يتعلق به بالحمد، كان يبدأ خطب سواء كان خطب الجمعة أو غيرها كان يبدأ بالحمد لله. ولا شك أن الرسالة أو الكتاب ينزل منزلة الخطبة والنصيحة ونحو ذلك. قال النووي في شرح المهذب: روينا كل هذه الألفاظ في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي، ورويناه عنه من رواية كعب ابن مالك الصحابي رضي الله عنه، والمشهور رواية أبي هريرة، وحديثه هذا حسن، يعني رأى أنه ماذا؟ أنه من قبيل الحسن. فمن عمل به مستحضرا أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، هذه المسائل يسوغ فيها الخلاف. قال: فهذا وحديثه هذا حسن، رواه أبو داود وابن ماجة في السنن، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي في أول صحيح المخرج على صحيح مسلم، وروي موصولا ومرسلا، ورواية الموصول إسنادها جيد، يعني جود إسنادها، كان الجيد عندهم بين الصحيح والحسن، وبعضهم سواه بالحسن، لكنه أولا قال في بعض الروايات حسن، وقال تارة في إسناد الآخر جيد. قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال، معناه له حال يهتم به، ومعنى أقطع أي ناقص قليل البركة، وأجذم هكذا بالجيم والذال المعجمة يقال جذم، يجذم من باب علم يعلم. قال العلماء: تستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومزوج ومتزوج وبين يدي سائل الأمور المهمة، وذكر ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني هذه أمور مما يستحب فيها ماذا؟ الحمد لله، ما يتعلق بالمصنف إذا أراد أن يصنف، ونحن هنا كلامنا في ماذا؟ في هذا المصنف، ودارس ومدرس الذي يدرس يذكر ذلك، والمدرس والخطيب والخاطب. من الخطيب؟ ها من الخطيب؟ خطيب الجمعة. والخاطب؟ خاطب يخطب، استوى فيهما الماضي والمضارع. بعضهم يظن أن خطب يخطب إذا كان المراد به الخطبة، مصدر الخطبة، لكن الفعل في الماضي والمضارع سيان، يخطب خطب يخطب في النوعين خطيبا وخطبة، كل منهما ماذا في الماضي والمضارع سيان، وإنما يفترقان في المصدر واسم الفاعل. قالوا خطيب يعني خطيب الجمعة، وإذا كان النوع الآخر يسمى ماذا؟ خاطبا. ومزوج ومتزوج وبين يدي سائر الأمور المهمة. قدم البسملة هنا على الحمد لله عملا بالكتاب العزيز والإجماع، يعني الإجماع العلمي من حيث الإجماع العملي، فوقع الابتداء بها حقيقة وبالحمدلة بالنسبة لما بعدها. يعني الابتداء نوعان: ابتداء حقيقي وابتداء ماذا؟ نسبي. الابتداء الحقيقي حصل بماذا؟ بالبسملة، لأنه لم يتقدمها شيء مطلقا، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ذكر شيئا قبلها. الابتداء النسبي باعتبار ماذا؟ باعتبار ما سيشرع فيه الكتاب. الحمد لله رب العالمين، هل كتب شيئا قبل الحمد؟ نعم، لكن بعدها يعتبر ماذا؟ ابتدأ به. إذا الابتداء النسبي حصل بالحمد لله، والابتداء الحقيقي حصل بالبسملة. إذا الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدا من الأخذ بالتأليف إلى الشروع في المقصود، فلا تعارض حينئذ بين الخبرين إذا قلنا ماذا؟ لأنه قال كل أمر لا يبدأ بالبسملة، قال كل أمر لا يبدأ بالحمد لله، لا يبدأ، كيف نجمع بين الحديثين؟ حصل تعارض. حينئذ لا يبدأ بالبسملة يعني ابتداء حقيقيا، الحمد لله ابتداء نسبي، جمعنا بين الأمرين، وإلا حصل ماذا؟ حصل التعارض. ثم جاء النص دالا على ذلك، إن جعلنا الاقتداء بالكتاب مبينا ذلك في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، ولذلك لم يعكس الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الكتب مثلا لم يقل المصنف، ولم يقل أحد أصلا، ولا أظن أحدا يحدث نفسه أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك مع أن كون هذا مبتدأ به وهذا مبتدأ به. لماذا؟ أولا وفاقا للكتاب، ثانيا إجماع العمل على ذلك. وألف الحمد للجنس أو الاستغراق، كل نوع من أنواع الحمد فهو ثابت لله تعالى، وجنس الحمد فهو ثابت لله تعالى. واللام في قول لله للملك أو الاستحقاق أو التعليل، أي جميع المحامد مملوكة أو مستحقة أو ثابتة لأجل الله تعالى، رب العالمين، هذا نعت لقوله الحمد لله رب العالمين، والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله هكذا بأل، الرب لا يستعمل لغير الله تعالى بل بالإضافة، يعني لغير الله يضاف لا بأس به، قال رب الدار. وأما الرب هكذا بأل فلا يقال إلا لله عز وجل، وهذا محل إجماع، وهو اسم من أسماء الباري جل وعلا دل عليه حديث فأما الركوع فعظم فيه الرب. الرب ما جاء في القرآن هكذا رب، وإنما جاء ماذا؟ جاء منكرا، رب غفور، رب بالتنوين، حينئذ لم يأتي لفظ الرب في الكتاب وإنما جاء فيه بالسنة، ولذلك عده بعض العلم من الأسماء لهذا الحديث. وقد قيل أنه الاسم الأعظم، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم وأصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر. قال المصنف: وصلى الله على سيد المرسلين، يعني بعدما جاء بما هو حق لله تعالى أردفه بما هو حق لي أفضل وأشرف مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله، هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، لأنها فعل ماضي، صلى الله، إذن هي من حيث المعنى دعاء، معناه ماذا؟ اللهم صلي، اللهم صلي دعاء، كيف عدل عن الدعاء إلى الجملة الخبرية؟ وهذا سائغ في لسان العرب، والعكس كذلك قد يكون دعاء ويراد به الخبر، إذن كل منهما يستعمل يراد به الآخر، جملة خبرية ويراد بها الإنشاء، جملة إنشائية ويراد بها ماذا؟ يراد بها الخبر. هنا خبرية اللفظة إنشائية معنى. صلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن غيرهم التضرع والدعاء، هكذا شاع عند أهل العلم. واختار ابن القيم في جلاء الأفهام أن صلاة الله عليه ثناؤه عليه كما قال أبو العالية وعلقه البخاري في الصحيح، وإرادة إكرامه برفع ذكره ومنزلته وتقريبه، وإن صلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى ذلك أن يفعل ذلك به، ورد قول من قال صلاته عليه رحمته ومغفرته من 15 وجها موجودة في ذلك الكتاب. سيد المرسلين يقال ساد يسود سيادة، والاسم السؤدد وهو المجد والشرف، فهو سيد، وسيد القوم رئيسهم وأكرمهم، والسيد المالك كذلك. والمرسلين جمع مرسل، والمراد به ماذا؟ الرسول هنا، وحذف ماذا؟ حذف المتعلق سيد المرسلين إلى الخلق أجمعين، دخل فيه الجن والإنس، واختلف هل هو مبعوث إلى الملائكة أو لا، فيه نزاع. والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهو خاص من النبي، وعلى آله وصحبه أجمعين، آله أي أتباعه على دينهم، وقيل مؤمن بني هاشم وبني المطلب، وقيل أهله، وصاب الأول في مقام الدعاء، في مقام الدعاء يعمم، يقول أتباعه سواء كانوا من أقربائه أو لا. والصواب جواز إضافته للضمير خلاف الكسائي فمنعها لتوغله في الإبهام. وصاحبه جمع الصاحب صحب، صاحب اسم فاعل يجمع على ماذا؟ على صحب، على وزن فعل، مثل راكب وركب، راكب هذا جمع أو مفرد؟ جمع، جمع ماذا؟ راكب، إذا الراكب على وزن فاعل يجمع على فاعل، يجمع على فعل في بعض صيغه، كذلك صاحب يجمع على فعل، على صحب. والأصحاب جمع صحب، جمع صحب. نقل الخطيب بإسناده عن الإمام أحمد قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، وهذا مذهب أهل الحديث، نقله عنهم البخاري وغيرهم. وجمع بينهما ردا على المبتدعة الذين يوالون الآل دون الصحب، وأهل السنة يوالون النوعين لا يفرقون بينهما، وقدم الآل للأمر بالصلاة عليه في حديث كيف نصلي عليك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جاء النص. وأما الصحب فلم يرد نص، إنما هو قياس على ماذا؟ من كان من الآل فهو واضح داخل في النص، ومن لم يكن حينئذ صار من باب القياس ليس فيه نص. قال: وصحبه أجمعين، هذا تأكيد للآل والصحب لإفادة الإحاطة والشمول، يعني تأكيد للنوعين. قال: وسلم من السلام أو التحية أو السلام من النقائص والرذائل تسليما، هذا مصدر مؤكد. هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، لابد من تعطيل المقام ودرس بذكر فوائد تتعلق بهذه

ونحن عرفنا مرارا أن اللغة إنما يستند إليها إذا لم يكن ثم حقيقة شرعية، لكن لا بأس أن يجعل الاستئناس بدليل اللغة كذلك مفحما للخصم، لا سيما في المسائل التي قد يقع فيها نزاع بين المخالف. إذن العلم بمدلول لا إله إلا الله معلوم كذلك بدلالة اللسان بدلالة اللغة. قال: إذا بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو. قال في القاموس: الشهادة خبر قاطع، شهادة خبر قاطع. وقول الموحد: أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أخبر بأني قاطع بالوحدانية، فالقطع من فعل القلب واللسان مخبر عن ذلك. خبر قاطع، خبر، إذا لابد أن يتكلم، صحيح أم لا؟ لابد أن يتكلم، فإذا جاء ودخل في الإسلام الذي نشأ في الإسلام أمره واضح بين، فلا يطالب بأن يقول لا إله إلا الله إذا قال قبل البلوغ، لكن إذا دخل في الإسلام هو كافر أصلي لابد أن ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله. إذن لا يلزمه أن يقول أشهد، لكن حقيقة الشهادة لا تصح إلا بماذا؟ بالنطق. إذن لابد أن ينطق، فإذا قال خبر معناه لابد أن يخبر، قاطع أن يقطع بقلبه وأن يتكلم بلسانه. إذن يجمع بين الأمرين. إذن ما يتعلق به كونه لابد أن يكون معتقدا لما تكلم به ونطق به، هذا كذلك مأخوذ من لسان العرب. ولذلك ما أجمل المصنفون بدأ قوله: اعلم أن أعظم شهادة، ليدلك على أن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي الشهادة، فافهم أولا ما معنى الشهادة، من أجل أنك إذا قلت لا إله إلا الله قد حققت معنى الشهادة، وإلا لن تكون شاهدا البتة. قال في القاموس: الشهادة خبر قاطع. حينئذ محل القطع أين؟ يكون خبر قاطع. هنا عندنا جزآن: خبر، والخبر لا شك أنه نوع من أنواع اللفظ، نوع من أنواع الكلام، والقاطع محله ماذا؟ القلب. إذن يقطع بما دل عليه الخبر، بما دل عليه الخبر. فإذا نازع منازع رددناه كذلك إلى لسان العرب، وقلنا قال صاحب اللسان وقال صاحب القاموس وقال غيرهما أن الشهادة لا تكون إلا خبرا، فلابد من النطق، ولا يكون الخبر إلا مقطوعا به. فإذا كان ثم ظن أو شك، حينئذ لا يصح أن تسمى ماذا؟ أن تسمى شهادة. واضح؟ إذن شروط لا إله إلا الله نأخذها من قولنا شهد الله، أو من قولنا أشهد، أو من التعبير بالمصدر إذا سميناها شهادة. وقال في اللسان: والشهادة خبر قاطع، تقول منه شهد الرجل على كذا، وربما قالوا شهد الرجل، يعني بالتخفيف بإسكان ثاني، شهد شهد، كذلك قالوا شهد وشهد، يعني في أربع لغات، في أربع، شهد على وزن فعل، وشهد على وزن فعل، وشهد على وزن فعل، وشهد على وزن فعل، شهد يعني فعل ماضي، قل ماذا؟ شهد، حين تقول هذا فعل ماضي. إذن في أربع لغات. قال أبو بكر ابن الأنباري في قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم أن لا إله إلا الله، وأبين أن لا إله إلا الله. ولا شك أن أبو بكر ابن الأنباري من أئمة اللغة، من أئمة اللغة، صاحب الإنصاف. حينئذ فسر أشهد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فسرها بقول أعلم أن لا إله إلا الله، ومعلوم أن العلم يكون ماذا؟ يكون ملزوما به. قال: أعلم أن لا إله إلا الله، وأبين أن لا إله إلا الله، يعني لابد من البيان. قال: وقوله أشهد أن محمد رسول الله، أعلم وأبين أن محمد رسول الله. وقوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال أبو عبيدة: معنى شهد الله قضى الله أنه لا إله إلا هو، قضى يعني حكم. إذن زد على الألفاظ أو المعاني السابقة من العلم والبيان والقطع، حينئذ قضى بمعنى حكم، حكم الله تعالى أنه لا إله إلا هو. وحقيقته علم الله وبين الله، لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه، شاهد عند القاضي هو الذي يعلم ويبين ما علمه. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله يجب حينئذ أن تكون ماذا؟ أن تكون عالما مبينا، وإلا ما صح أنك شاهد لا إله إلا الله. فالله قد دل على توحيده بجميع ما خلق، فبين أنه لا يقدر أحد أن ينشئ شيئا واحدا مما أنشأ، وشهدت الملائكة لما عاينت من عظيم قدرته، وشهد أولو العلم لما ثبت عندهم وتبين من خلقه الذي لا يقدر عليه غيره. وقال أبو العباس: شهد الله بين الله وأظهر، وشهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره. يدل على ذلك قول شاهدين على أنفسهم بالكفر. هل قالوا نحن كفار؟ الجواب لا. إذن الشهادة كما تكون بالقول تكون كذلك بالفعل، فبينوا بذلك الكفر على أنفسهم وإن لم يقولوا نحن كفار. وشهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهيد، واستشهد فلان فهو شهيد، والمشاهدة المعاينة، وشهده شهودا أي حضره فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور، وهو في الأصل مصدر، وشهد أيضا مثل راكع وركع، وشهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد. هذا مختصر لكلام العلم فيما يتعلق به بالشهادة. إذا ضممته لما علمته من معنى لا إله إلا الله وما يدل عليه لفظ الشهادة، حينئذ استقام لك الأمران أن ما ذكره العلم أجمع عليه مما دلت عليه الأدلة الشرعية أنه لن يكون شاهدا إلا إذا علم. فلو كان جاهلا شهد ما شهد، لو عاش حياته كلها وهو جاهل معنى لا إله إلا الله، هل يصح أن يقال بأن هذا قد شهد أن لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لا لغة ولا شرع، فهو كافر باللغة وكافر بالشرع. ليس هو كافر باللغة، يعني كفرناه باللغة وكفرناه به بالشرع، صحيح أم لا؟ لأنه ماذا؟ لا يعتبر شاهدا، لا يعتبر شاهدا إلا إذا كان يتكلم عن علم ويبين ذلك، أما إذا كان عن شك وتردد وجهل فلا يسمى شاهدا فيه بلسان العرب. أن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق، يعني أي أوجبها، الفرض هو الوجوب هنا به بمعنى واحد فهو مترادفان، أي أكثر وأشد وجوبا على الخلق، مصدر أريد به المفعول أي المخلوقات إنسا وجنا، أفرضها أي هذه الشهادة. حينئذ أفرض ما حكم الله تعالى به وأوجبه على الخلق هو شهادة أن لا إله إلا الله، ودل على ذلك النص وهو الإجماع. أما النص ففي حديث معاذ، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، صح أم لا؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما قال هكذا، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، على الخلاف في خبر كان أو يكن واسمها. والأولى أن يقال أول هنا بالرفع، الأولى أن يقال أول، لماذا؟ بالرفع، على أنه مبتدأ، لأنه محكوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لمعاذ رضي الله تعالى عنه مراتب الدعوة، أن أول ما يقدم المرتبة الأولى ما هي؟ ها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يرد العكس، وإن كان قد يستقيم من حيث المعنى، لكن الأول أظهر أن يكون أول بالرفع على أنه محكوم عليه، إذن حكم على الأولية المقدمة ما هي؟ ها هي الشهادة، هذا أول ما يقال، والإجماع على ذلك قائم، فأول ما يدعى إليه الكافر إنما هو ماذا؟ أن يقول لا إله إلا الله، ولن يدخل الإسلام إلا بذلك. ودل ذلك على أن أوجب الواجبات وأفرض الفرائض هو توحيد، وما دل على التوحيد، وقلنا دل على ذلك النص والإجماع. قال: وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا، قولا هذا لعله حال من قوله شهادة، لأن الشهادة تكون به بالقول، ولابد من أن يصحبها اعتقاد، ولابد من عمل، لأن الشهادة المراد بها ماذا هنا؟ التوحيد، والتوحيد لن يكون قولا واعتقادا دون عمل ولا العكس، صحيح أم لا؟ إذن قول اعتقادا وقولا وعملا واعتقادا هذا بيان لمحل الشهادة، فالشهادة لها أركان، لأن التوحيد له أركان، حينئذ لن يصح الإتيان بالشهادة مع كونه أعظم ما يشهد به العبد وأمر الله تعالى به وأفرض ما أوجبه الله تعالى على العباد، لن يتحقق له ذلك الوصف الذي هو الشهادة إلا بهذه الأركان الثلاثة: قولا واعتقادا وعملا، فإن جاء بها بالشهادة اعتقادا دون القول ما صح. ولذلك أبو طالب اعتقد الحق لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، نفعه الاعتقاد؟ الجواب لا. لو قال لا إله إلا الله ولم يعتقد إفراد الله تعالى بالعبادة نفعه؟ لا ينفعه. لو قال لا إله إلا الله واعتقد إفراد الله تعالى لكن لم يعمل ينفعه؟ لا ينفعه. إذن أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك أن هذه الشهادة التي جمعت هذين الوصفين أعظم شهادة في الدنيا مطلقة في السماوات والأرض، وأفرض ما أوجبه الله تعالى أنها لن تتحقق إلا بالقول والاعتقاد والعمل، فلا ينفع حينئذ أن يأتي بالشهادة بمجرد لفظ فحسب، وهذا محل إجماع. ولو عمل دون أن يقول أو يعتقد كذلك عمله باطل، يصدق عليه قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذه الجملة التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى لبيان معنى كلمة التوحيد تعتبر أصولا ينبني عليها صحة الكلمة. أعظم شهادة أوجب الواجبات أنها محلها باعتبار المحل لابد من اجتماع الاعتقاد والقول باللسان والعمل، قولا وعملا واعتقادا بيان لمحل الشهادة لأنها توحيد، والتوحيد يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وهذه أركان في التوحيد، لأن التوحيد إذا أطلق حينئذ صار مرادفا للإيمان، ومعلوم أن الإيمان لابد من الاعتقاد والقول والعمل، فهي صارت ماذا؟ أركانا. الاعتقاد ركن في مسمى الإيمان، والقول ركن في مسمى الإيمان، والعمل ركن في مسمى الإيمان. ما الفرق بين الإيمان والتوحيد؟ هو بعينه لا فرق بينهما. إذا قيل التوحيد وأطلق حينئذ نقول التوحيد مرادف للإيمان مرادف للإسلام لا فرق بينها البتة، فنفسر التوحيد بما نفسر به الإيمان، وهذا يدل عليه كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهذا يدل على فقه شهاب الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كسائر الأئمة في هذا المقام، فقد أتقنوا جانب ما يتعلق به هذه الكلمة، ولذلك فسرها بالاعتقاد والقول والعمل. ولذلك قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى التوحيد إلى قسمين، منه ما يتعلق بالعلم والاعتقاد هو أمر باطل، ومنه القسم الثاني ما يتعلق به بالعمل، وهذا هو الذي ختم به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب كشف الشبهات، قال مسألة عظيمة زل فيها من زل وغلط فيها من غلط، وهو أن التوحيد كما يكون بالاعتقاد والقول يكون كذلك به بالعمل، فإذا انتفى العمل انتفى التوحيد. فلا يكفي أن يعتقد صحة مدلول لا إله إلا الله أو أن يقول لا إله إلا الله ثم لا يعمل، انتفاء العمل يدل على نقضها. قال رحمه الله تعالى ما شهد الله به لنفسه، ما هذه موصولة بمعنى الذي، ما إعرابها؟ خبر أن، أحسنت، أن أعظم شهادة ما شهد الله به لنفسه، ما هذه موصولة بمعنى الذي وهي خبر أن، شهد الله به، ضمير يعود إلى ما، ضمير يعود إلى ما، لنفسه، شهد لنفسه، شهد الله لنفسه، النفس ثابتة أو لا؟ ها، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إذن ثابتة نطلقه على الله عز وجل نطلقها، لكن الخلاف عند أهل السنة والجماعة هل النفس مرادفة للذات أم أنها صفة زائدة على أصل الذات، مسألة خلافية عند أهل السنة والجماعة، من رجح الأول له أصل ومن رجح الثاني له أصل. وابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنها بمعنى الذات، وفسرها بما شاع في لسان العرب جاء زيد نفسه أي ذاته، إذن نفسه يطلق بمعنى الذات. وذهب بعض أهل السنة والجماعة إن كانوا قلة إلى أن النفس لها مدلول، وهذا المدلول زائد على قدر أو على أصل الذات، هذا أو ذاك لهما، لكن التعبير به أو القول بأنها بمعنى الذات أقرب، الله أعلم. قال من اختصاصه بالإلهية، هذه جملة مهمة تفسر ماذا؟ تفسر المشهود به، شهد الله تعالى بماذا؟ لنفسه بماذا؟ ما هو المشهود به؟ كونه مختصا، إذن مختصا بمعنى ماذا؟ متفردا، فرد به بهذه خصائص. وهل يجوز أن يطلق لفظ الخصائص؟ تقول نعم لا بأس به، وقد استعماله أهل العلم لا ينكر، يقال خصائص الباري جل وعلا، وكذلك خصائص الربوبية وخصائص الألوهية، ويضاف إلى المخلوق، يقول خصائص المخلوقات إلى آخره. إذن من اختصاصه، من هذه بيان لما، ما شهد الله به لنفسه، يعني شهد الله تعالى لنفسه باختصاصه بالإلهية. قال في اللسان خصه بالشيء يخصه خاصا وخصوصا وخصوصية وخصوصية، خصوصية بالفتح وخصوصية بالضم، وخصيص وخصصه واختصه أفرده به دون غيره. إذن الخصائص إذا ذكرها أهل العلم لتفهم مرادات كلام العلماء، إذا قال خصائص الربوبية بمعنى أن الربوبية أو الرب جل وعلا تفرد عن سائر المخلوقات بهذه الصفات التي أسندت إلى الربوبية. وإذا قيل خصائص الألوهية يعني ما يتعلق به كونه معبودا، حينئذ الخصائص يعني الأوصاف التي انفرد الله تعالى بها عن سائر المخلوقات. وقد تضاف لفظ الخصائص إلى المخلوقات كذلك، يعني العيب والنقص من خصائص المخلوق، لا يضاف هذه الخصيصة إلى الباري جل وعلا. كمال الغنى والاستغناء هذا من خصائص الرب جل وعلا، إذن يضاف إلى الرب جل وعلا، ولا يشرك واحد من سائر المخلوقات. إذن لكل من الخالق خصائص تقتضي إفراده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكذلك خصائص المخلوقات. قال واختصه أفرده به دون غيره، ويقال اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد، وخص غيره واختصه ببره يعني دون غيره. وفسر المصنف الإلهية فيما يأتي، فسره بقوله ماذا؟ أن الإلهية هي العبادة. حينئذ يكون تقدير الكلام باعتبار الشارح كلامه يشرح بعضه بعضا، حينئذ يكون كلامه ماذا؟ ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية أي العبادة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الباري جل وعلا اختص دون سائر المخلوقات أن يفردوه أي الخلق بماذا؟ بالعبادة، فلا يعبد إلا الله تعالى. ولذلك قال دون ما دون جميع خلقه يعني مخلوقاته، فالذي يفرد الله تعالى به هو أن يكون المعبود وحده دون ما سواه أزلا وأبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن العبادة من خصائص الإلهية، فلا يجوز حينئذ أن تضاف لغيره. فإذا عبد المخلوق مخلوقا ولو بصرف عبادة واحدة فقد أضاف إلى المخلوق ما هو من خصائص الباري جل وعلا، صح أم لا؟ إذا عبد وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى أيا كان ذلك المخلوق، فحينئذ قد أضاف إليه وأسند إليه ووصفه بما هو من خصائص الإلهية، إذن سوى. ولذلك فسر بعضهم الشرك بماذا؟ تسوية المخلوق بالخالق. على هذا المنحى وهذا المعنى يصح التفسير أو لا يصح؟ لماذا؟ لكونه إذا عبد غير الله تعالى فقد سوى بينه وبين الله تعالى، أضاف إلى المخلوق ما هو من خصائص الباري جل وعلا. وإذا أضاف إلى المخلوق ما هو من خصائص الباري، حينئذ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ صار ماذا؟ صار مستويين. وهذا حقيقة الشرك، تسوية المخلوق بالخالق كما قال ابن القيم وغيره. هذا وجه ماذا؟ كون الشرك قد يفسر به بالتسوية. إذن كل من عبد غير الله تعالى فقد وصفه وخصه بما هو من خصائص الباري جل وعلا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الأول صفحة 307، قال والعبادة هي لله وحده. ما معنى هي لله وحده؟ يعني من خصائصه. إذا قال لله وحده لا شريك له كيف نأخذ؟ فسؤال عام. إذا قلنا خصائص الإلهية خصائص الربوبية، كيف نميز بين كون الفعل أو العمل أو الصفة من خصائص الباري أو من خصائص المخلوق؟ إذا قيل هذه لا يوصف بها إلا الله عز وجل، صارت من خصائصه سواء تعلقت بالربوبية أو بالأسماء والصفات. ما لا يوجه من جهة العبد إلا إلى الباري جل وعلا، صار باعتبار التعبد والعبادة من خصائص الباري جل وعلا. إذن التمييز يكون باعتبار الوصف بالربوبية والأسماء والصفات، ويكون كذلك باعتبار ما يتوجه إليه العبد، لأنه يعتقد أنه معبود فيعبده حينئذ. إذا عبده قد أضاف إليه ما هو من خصائص الباري جل وعلا. إذن العبادة هذه لله وحده، صارت من خصائصه. حينئذ تفسير المصنف هنا، ونحن نريد أن نربط بين كلام الشيخ عبد الرحمن الحسن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله والإلهية هي العبادة، وقال خصائص الإلهية. إذن نستفيد أن العبادة ها من خصائص الباري جل وعلا، بمعنى ما عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة لله وحده. لماذا؟ لكونها من خصائصه جل وعلا، فلا يشركه أحد في العبادة. قال رحمه الله تعالى والعبادة هي لله وحده فلا يصلى إلا لله. هذا تفسير الآن. أولا القاعدة المجملة الكلية أن العبادة لله وحده، ثم فصل ها ما هو التفصيل. لا يتوكل إلا على الله، لا يذبح إلا لله، لا تعدد سائر العبادات وتثبتها لله تعالى وتنفيها عما سوى الله تعالى. هذا معنى ماذا؟ أن العبادة من خصائص الإلهية، من خصائص الرب جل وعلا. قال فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله. هذه كلها المنفيات ماذا تسمى؟ ها ماذا تسمى المنفيات هذه؟ لا لا لا إلى آخره. ماذا يقول العلم فيها؟ ماذا تسمى؟ تسمى عبادات يجب إفرادها، ها يجب إفراد الباري جل وعلا بها. إضافتها إلى غيره هو حقيقة الشرك، إضافتها إلى الله تعالى هو حقيقة التوحيد. إذن العبادة لله وحده، ثم نأتي نفصل لا يذبح إلا لله تعالى، لا ينذر إلا لله تعالى. هذه أفراد تبين حقيقة أن العبادة لله تعالى وحده. جعل هذه العبادات المفردات الأحاد متعلقة بالباري جل وعلا دون ما سواه هو حقيقة التوحيد، وهو جعل خصائص الإلهية لائقة بالباري جل وعلا وصرفها لغير الله تعالى هو المحادة والشرك الأكبر. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تعالى من خصائص. إذا بينا معنى التوحيد حينئذ لابد أن نميز ماذا؟ نميز ما انفرد به الخالق عما يكون من شأن المخلوق، لأن ثم خالق ومخلوق. الخالق له خصائص تليق به، والمخلوق له خصائص تليق به. إذا تكلمنا عن التوحيد وبينا لابد أن نميز ما هو الذي يكون لله وهو فيصل، وما هو الذي يكون للمخلوق. ولذلك قال إذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم، يعني الأنبياء وغير من المخلوقين، ولا يتوكل عليهم، ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم، ولا يتوسل به بذواتهم. هذا بيان لي أن العبادة إنما تكون لله وحده دون ما سواه. وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 272 فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله. هذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة ليس فيها نزاع، بل هو مما اتفق عليه المسلمون، بل من المعلوم من الدين بالاضطرار أن العبادة لا تكون إلا لله تعالى. فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى فقد خالف الإجماع وخالف المعلوم من الدين بالضرورة. قال وأن من عبد ملكا ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. هذا إطلاق من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ببيان ماذا؟ أن العبادة لله تعالى هي التوحيد، وأن صرف العبادة لغير الله تعالى هي بعين ماذا؟ هي حقيقة الشرك. ولذلك بيّن أن من صرف هذه العبادة فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية، يعني مما يختص به الباري جل وعلا وهذا من المعلوم من الدين به بالضرورة. إذن خصائص الله تعالى هذه مسائل مجمع عليها، ليست من المسائل التي يقال فيها ماذا، فيها قولان، بل هي من المسائل التي أجمع عليها، لا سيما ما يتعلق بإفراد الله تعالى بالعبادة. وقال رحمه الله تعالى في الرد على الإقناع: ويدخل في العبادة جميع خصائص الرب، يدخل في العبادة جميع خصائص الرب، فلا يتقى غيرهم ولا يخاف غيره ولا يتوكل على غيره ولا يدعى غيره ولا يصلى لغيره ولا يصام لغيره ولا يتصدق إلا له ولا يحج إلا إلى بيته. إذن هذا تحقيق لماذا؟ لأي شيء؟ إفراد الله تعالى به بالعبادة. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال ماذا؟ هنا ذكر أمرين: ما يتعلق بالطاعة وهي قدر مشترك، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا قدر مشترك. قال: ويخشى الله، ما قال ورسوله. لماذا؟ لأن التقوى والخشية هذه من خصائص الإلهية، فتنفى حتى عن سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا نفيت عنه فمن باب أولى عمن سواه. قال: فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، لأنها عبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ولا يعبد، لا يجعل ندا مع الله عز وجل، ولو كان محبوبا إلى الباري جل وعلا، ولو كان أحب الخلق إليه. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال ماذا؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، آتاهم الله ورسوله، إذن الإتيان يكون من الله ويكون من الرسول، وقالوا حسبنا الله، ما قالوا ورسوله. لماذا؟ لأن الحسب هذا من العبادة. قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ما قالوا إلى الله ورسوله. إذن ميز ما قد يكون مشتركا بين الرسول وبين المرسل، بين المرسل وبين المرسل، وما هو من خصائص الباري جل وعلا. فما يتعلق بالعبادة هذه لا تكون إلا لله تعالى، وتنفى عن الرسول. قال: فجعل الإيتاء، نعم، فجعل الإيتاء لله والرسول، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده. إذن هذا يبين لك المراد به خصائص الإلهية، وأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى، وهذا هو تحقيق التوحيد. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 395: فكل من غلا في حي، وهذه من النصوص المحكمة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تبين حقيقة الشرك والحكم على المخالف. قال: فكل، إذا قال كل ما المراد به؟ قاعدة كلية. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله تعالى عنه، ما الذي يغلو في علي؟ الروافض. إذن هذا دخل فيه حكم على الروافض، أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح عمم كالحلاج، أو الحاكم الذي كان بمصر، أو يونس القتي ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية. كيف جعل فيه نوعا من الإلهية؟ بمعنى ماذا؟ أنه اعتقد كونه إلها، وهذا الاعتقاد يكون بصورتين: الصورة الأولى أن يعتقد فيه أنه إله ولو لم يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة، ثانيا باعتبار اللازم وهو أن يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة فقد جعله إلها، إذ كل من عبد معبودا فقد جعله ماذا؟ إلها، سواء كان بحق أو بباطل كما ذكرنا في المقدمة. قال: وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كيف، أو يفسر شيخ الإسلام جعل الإلهية في هذا المعبود، مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريدهم، أو يقول: إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي، أو ارحمني، أو انصرني، أو ارزقني، أو أغثني، أو أجرني، أو توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. شرك وضلال، هذا حكم على ماذا؟ على الأقوال والأفعال. ثم قال يستتاب صاحبه، يعني المشرك والضال كذلك، وإلا يستتاب القول. من الذي يستتاب؟ ها، الشخص ذاته، الشخص الذي يستتاب. وهنا الاستتابة ليست لإضافة الوصف إليه بأن يقال مشرك أو يقال ماذا؟ ضال، وإنما من أجل القتل، يعني من أجل إقامة الحد عليه، فيستتاب ترجع أو لا ترجع. وأما ما يتعلق بتكفيره، أولا الصواب نقول ما يتعلق بالاسم أن يقال مشرك وما يترتب عليه من تكفيره، هذا لا يحتاج إلى إقامة حجة، لأن نحكم عليه مباشرة، لا سيما إذا كان بين المسلمين وهو محل البحث. قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. فهذه الألفاظ عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لا سيما وقد ذكر منها ماذا؟ توكلت عليك ونحو ذلك، هذه من الألفاظ التي قد وقع نزاع بين المعاصرين هل تقال أو لا تقال. والصواب أنه يقال يمنع منها مطلقا ولو لم يعتقد، إن اعتقد أنه توكل عليه هذا شرك أكبر، لكن لو جرى على اللسان هكذا توكلت عليه مثل والنبي ونحو ذلك، حين يقول هذا شرك أصلا مطلقا، ولا يجعل أنه من الأمور التي تجري على اللسان أو يقال فيها الأصل فيها الجواز لاحتمالها، لأن باب المعتقد الأصل فيه المنع. وقال رحمه الله تعالى في جواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 45، ووصف نفسه بأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين، وأنه له الملك وله الحمد، وأنه الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ونحو ذلك من خصائص الربوبية، ولم يصف شيئا من مخلوقاته لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بشيء من الخصائص التي يختص بها التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. إذن الباري جل وعلا الإله الحق له خصائص تليق به، سواء كانت الخصائص تتعلق بألوهيته أو بربوبيته أو بأسمائه وصفاته. إضافة هذه الخصائص جملة أو تفصيلا لأحد من المخلوقات يعتبر شركا بحسبه، يعني باعتبار نوعه. إن أضاف إليه خصائص الألوهية فقد وقع في الشرك في الألوهية، وإن أضاف إليه الخصائص المتعلقة بالربوبية فقد وقع في الشرك في الربوبية، وهكذا ما يتعلق بالأسماء والصفات. إذن المخلوق له خصائص والخالق له خصائص، ولذلك قال في الفتاوى والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. الباري جل وعلا منزه عن خصائص المخلوقين، إذن لا بأس أن يقال المخلوق له خصائص، لكن لا يجوز إضافة هذه الخصائص إلى الخالق جل وعلا، والعكس كذلك لا يجوز إضافة الخصائص المتعلقة بالباري جل وعلا إلى المخلوقين. إذن قوله ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه، من هذه بيانية، فسر معنى ما لأن مبهم اسم موصول، والإبهام هذا لا يزول إلا بالتفسير، لا يكشف إلا بالتفسير، لابد من تفسيره، وجاء بقول من اختصاصه أي إفراده جل وعلا بالإلهية دون جميع خلقه، دون هنا بمعنى الاستثناء، سوى جميع خلقه، خلق مصدر أريد به اسم المفعول، وأضافه فأفاد العموم سواء كان جنا أو إنسا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أزلا وأبدا، أزلا هذا بالتحريك المراد به القدم، يعني في الماضي وفي المستقبل، لا ينفك الباري جل وعلا عن كونه معبودا وعن كونه مألوها. أزلا بالتحريك القدم وهو أزلي، فالمراد به القدم الذي ليس له ابتداء، بمعنى اسمه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والأبد المراد به الدائم، إذن دون جميع خلقه أزلا وأبدا تعميم لكونه مختصا بالإلهية. ثم أراد أن يستدل، أصل لك الأصول أولا وبين لك المعاني، وهذه طريقة العلم، يذكرون أولا التأصيل ثم يذكرون الدليل على ذلك، ولو عكس لا إشكال فيه كذلك. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال فكرر الشهادة به في هذه الآية. كيف كرر الشهادة به؟ أين التكرار؟ أين المكرر؟ ما هو لفظه بالآية؟ لا إله إلا هو، نعم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا المشهود به. ثم قال لا إله إلا هو، كرره. إذن كرر الشهادة به في هذه الآية، وأخبر جل وعلا أن ملائكته وأولي العلم شهدوا له بذلك، يعني بوحدانيته، وأنه متفرد بخصائص الإلهية جل وعلا، وأخبر عباده بهذه الشهادة. كيف أخبر؟ لأن الشهادة وشهد تدل على الإخبار، وإلا لو دخل الشاهد عند القاضي ولزم السكوت، ها، هل يكون شاهدا؟ حدث نفسه هكذا بأشياء ثم خرج، هل يكون شاهدا؟ لا يعتبر شاهدا. لماذا؟ لكونه لم يبين. لا تسمى شهادة إلا إذا نطق، تكلم بما يعلم فيعلم ويتكلم، إذا لم يعلم وتكلم ليست بشهادة. كذلك إذا علم ولم يتكلم ليست بشهادة، لابد أن يعلم ويتكلم، يتكلم بما يعلم. إذن قوله وأخبر عباده بهذه الشهادة لأنه قال شهد الله، إذن أعلمهم وأخبرهم به بذلك، ودعاهم إلى أن يشهدوا له بها، لأن شهد تدل على الإلزام كما سيأتي بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. القيم تكلم عن هذه الآية في مدار السالكين بكلام جميل لكن فيه طول، نرجئه إلى الغد إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.